يا من هو باز يا من هو باز في القفاز يا من هو فروج على الكندرة ونشار جناحه يا من هو تليس ويا من هو تليس عطا ظهره والتغاز عمرني ما ريت الغزال تمشي بالمهماز فراق الخيل عادو سراحو عمرني ما ريت النخلة تعطي حب الغاز بعد التمر موت بلاحو يا من هو ديب ويا من هو ديب في الغياب كتار سياح واليام اليام يا بتي مالك عجاب واش من سباب عشتيني بيب طارا تسقيني حليب طارا تسقيني حجاكي مولاهي صدق حتى عيا وقالوا راها فيه تبقى فيه انا قاع بنادم نبغيه وضانو متلي بغيني كيف نبغي نقول عليه اللي في خلاقي ما يخليني